يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشفاعة المؤمنين. هذا الباب عقده المصنف ضمن أبواب الشفاعة، والتي عرفنا من خلالها أن الشفاعة ملك لله، وأنه لا يمكن لأحد أن يبتدئ بالشفاعة إلا إذا أذن له الله، لأن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وجاءت الآية مؤكدة أو مؤكدة بأن الشفاعة كلها لله جل وعلا، ولهذا قال جميعا. وهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن. أما ما يجري بين الناس وما اعتادوا عليه في دنياهم من أن بعضهم يرى له حق في أن يشفع عند غيره من الأقران أو من الشركاء، فهذه شفاعة أهل الدنيا وليست هي الشفاعة التي أوردها وذكرها الله في القرآن ممتنا بها على عباده الصالحين. وعرفنا أن الله تعالى لا يقبل من عبد أن يشفع عنده في من لا يرتضيه، يعني في الكفار، لا تقبل شفاعة في الكفار. ولهذا قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله جل وعلا لا يرضى من عباده إلا الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعرفنا أيضا أن الشفعاء الذين يشفعون بين يدي الله لا يبتدئون بالشفاعة حتى يأذن الله لهم جل وعلا فيما يشفعون، لأن المسألة في غاية من الضبط والإحكام. ولهذا يقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي هل بلغكم أو سمعتم أو أخبرتم بأن من الناس من يبدأ الشفاعة قبل أن يأذن له الله؟ ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا، حتى إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه يوم القيامة عندما يسأله الناس الشفاعة يطلبون منه أن يشفع، وهو يعلم أن الله جل وعلا أعطاه هذا الحق، لكنه لا يبتدئ بالشفاعة، وإنما يستأذن أولا، يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد كثيرة يلهمه الله إياها، ويطيل في ركوعه وسجوده، يطيل في سجوده إطالة طويلة إلى أن يأتيه الإذن من الله جل وعلا بقوله سبحانه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. عندئذ يبتدئ الشفاعة. كل هذا جاء به النصوص تؤكد أن الشفاعة في حقيقتها هي فضل من الله جل وعلا يعطيه لصنفين من الناس، يعطيه للشافع بأن يرفع منزلته ويعلي مكانه ويظهر درجته بين العباد، والحال الثانية أنه يمن على المشفوع له بالعفو والمغفرة والرحمة وأن يبدل حاله بخير من حاله التي هي قبل الشفاعة. إذن هي فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عرفنا من خلال ما استعرضه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة هي التي تكون في إخراج الناس من أرض المحشر إلى وقت الحساب وإلى المحاسبة، فإنهم يحبسون في أرض المحشر في يوم قدر الله وقته بزمن الدنيا، قدره بأوقات الدنيا، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فإذا طول هذا اليوم يقدر بين الناس بقدر أعمالهم وما اقترفوا، فمنهم من يمضي عليه ذلك اليوم بمقدار 50,000 سنة، ومنهم من يكون أقل من ذلك، حتى إنه ليمر ذلك اليوم على فئام من الناس، على أهل الإيمان، على أهل التقوى، بقدر ما يقضي الإنسان الصلاة، بقدر وقت الصلاة. كل ذلك بتفاوت الأعمال، كل ذلك بحسب الإيمان، كل ذلك بحسب صلاح الإنسان وكمال إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأمة كلها، يشفع لبني آدم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، يشفع لهم في هذه الشفاعة، ولذلك كانت شفاعة عامة، ولهذا كانت شفاعة لها مكانتها عند الله ومنزلتها، تسمى بالشفاعة العظمى. هي درجة يعطيها الله جل وعلا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يغبطه فيها النبيون ويغبطه فيها الناس، كل يتمنى أن يكون له مثل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الغبطة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله من عليه بهذه الدرجة، لذلك كان سيد الناس، ولذلك كان خير الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. هذه الدرجة العالية الله جل وعلا أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله لي هذه الدرجة كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذه الدرجة إنما تسأل من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل يوم 5 مرات عندما يؤذن المؤذن. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني رددوا ما يقوله المؤذن، ثم صلوا علي. نصلي عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك نسأل الله له الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه هي المسألة، هذا هو السؤال. إذا ما طلبته من الله جل وعلا لنبيه الله جل وعلا يستجيب، ومن بركة استجابته جل وعلا لهذا الدعاء أن يجعلك ممن تناله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجبت له شفاعتي، يعني يوم القيامة. وقد مر بنا أن الشفاعات متعددة ومتنوعة: الشفاعة العظمى، ثم تليها الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، لأن دخول الجنة الأبواب يوم القيامة بعد أن يفرغ الناس من الحساب والجزاء، أبواب الجنة تكون مغلقة موصدة. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق أبواب الجنة يقال: من؟ فيقول: أنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقولون: بك أمرنا أن نفتح الجنة وأنت أول من يدخلها. فيشفع للناس لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فيدخلوها برحمة من الله وفضل، ويدخلوها بمنة من الله وزيادة فضل، لأن ما من إنسان عمل في الدنيا من الأعمال الصالحة هذه الأعمال تمكنه من دخول الجنة، لا أحد يمكنه عمله من دخول الجنة، لأن دخول الجنة مرتبة عالية تقصر دونها الأعمال. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيدخلون الجنة برحمة من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله يمن على العباد ويقول لهم: ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم. وعندئذ يتفاوت الناس في نزول الجنة كل بحسب العمل، ويترتب على هذا التفاوت أن تتفرق الأسر وأن تتفرق العائلة كل بحسب عمله. فقد تكون المرأة في درجة أعلى والرجل في درجة أدنى والابن في مكان بعيد وهكذا. وعندئذ يكرم الله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشفاعة أخرى، وهي الشفاعة الثالثة، يسأل الله تعالى أن يمن على أهل الجنة بالاجتماع وباللقاء وبإنزال من كانت درجته أدنى، بأن يرفع الله درجته ليجتمع من في الدرجة الأعلى. ومن فضل الله على الناس أنه لا ينزل أهل الدرجات العلى، بل يرقي ويصعد أهل الدرجات الدنيا إليهم فضلا منه وكرما. ولهذا يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا أصحاب الدرجات العلى، ما فيش حل وسط، ناخذ ننزل الأعلى درجة ونرفع الأدنى درجة، لا، الأعلى يبقى في مكانه شامخا يشعره الله جل وعلا بفضله وبمكانته وبمنزلته، وأنه يرقي له ويصعد له من أهله من كان في أدنى درجة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني هذا هو العدل، أن كل إنسان ينزل منزلته بقدر عمله، لكن يأتي دور الفضل وتأتي درجة الفضل ومنزلة الفضل، فيمن الله بها على الأدنى من أجل الأعلى. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة بأن يرتقي بعضهم إلى الدرجات العلى. ثم تأتي بعد ذلك شفاعة الرابعة: خلصنا من أهل الجنة، لكن الناس ما انتهوا، طائفة كبيرة من المؤمنين من عباد الله الذين ماتوا على الإيمان ماتوا ولهم حسنات وعليهم سيئات، هذه الحسنات والسيئات تساوت، فلا الحسنات تدخلهم الجنة ولا السيئات تأخذهم إلى النار، ويكونون بين الجنة والنار. يمن الله جل وعلا عليهم بأن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم، يشفع فيهم عند ربه أن ينقذهم الله من النار وأن يدخلهم الجنة، فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه المنزلة أيضا يشفع فيها غير النبي، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أظهر، وشفاعة غيره أيضا قائمة. هنا يشفع الأولاد، يشفع الزوجات، يشفع الأزواج، يشفع الآباء، يشفع الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هنا تظهر الخلة، هنا يمن الله تعالى على الخليل، على الصديق، على الصاحب، على الأخ في الله، فيشفع لأخيه بأن يكرمه الله ويدخله الجنة. هذه هي الشفاعة الخامسة. أما الشفاعة السادسة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحون في قوم استحقوا النار، استحقوا دخول النار فتكون الشفاعة إما بأن لا يدخلوا وينجيهم الله من النار، أو أنهم يحكم عليهم بالدخول لكن الأمل لم يفقد والرجاء قائم ويزداد الناس حرصا على الشفاعة في هؤلاء. وهذه الخصلة والنوع من الشفاعة نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن شفاعته قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بعد أن يدخل أهل النار النار لا ينقطع أملهم، وهم متعلقون بالله بالرغم مما يلقونه من العذاب، لأنهم تركوا عند الله عهدا، ولأنهم ماتوا ولهم عند الله عهد، ذلك أنهم ماتوا على الإيمان، ماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله بالرغم من كونهم ارتكبوا من الكبائر الشيء الكثير. ولذلك يشفع الله فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم. يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بمكانة هؤلاء في النار، وأن هؤلاء يحتاجون إلى إعانة في إخراجهم من النار، فيتجه إلى ربه، يسجد تحت العرش، يحمد الله جل وعلا بمحامد يمن بها عليه، يسترضيه بها، يدعوه، يكثر من الدعاء، يكثر من الخضوع والخشوع والتذلل في موقف يستوجب ذلك، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لربي: يا ربي أمتي أمتي، يعني منها من هو في النار، فيحد الله له حدا، يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. هذا الحد الأول. ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمه الله جل وعلا، فيخرج طائفة كبيرة ممن دخل النار، ومقدار الإيمان في قلبه مقدار درهم من إيمان، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن غيرهم في النار، وأن طائفة ليست يسيرة في النار، وهم من أهل العهد والإيمان، لذلك يتجه إلى ربه ويعاور طلب الشفاعة، ويسأل الله جل وعلا، ويلح في الدعاء، ويكثر في النداء، ويكثر في السؤال، ويكثر من الثناء، ويكثر من المدح، ويكثر من الخضوع والخشوع والتذلل، حتى يمن الله جل وعلا عليه بأن يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيحد له حدا، يقول له: اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. ونحن نلاحظ الفرق بين الدرهم وبين الحبة، ولا شك ان من كان في قلبه هذا المقدار من الإيمان خلق كبير يخرجهم الله جل وعلا بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو امتنان من الله على نبيه برفع الدرجات، وامتنان من الله على أهل هذا العهد، على أهل لا إله إلا الله، بأن عفى عنهم وغفر لهم وتجاوز عما ارتكبوه في دنياهم فيخرجون من النار. لكن تبقى بقية، تأتي المرحلة الثالثة من مراحل الشفاعة في أهل الكبائر خاصة. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد تحت العرش ويلح في الدعاء ويكثر ويحمد الله جل وعلا بما يفتح عليه، إلى أن يكرمه الله تعالى بالشفاعة أيضا للمرة الثالثة. يقول له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد مر بنا في درس الماضي ماذا صنع ابن عباس ليعلمنا ما هي الذرة ويعرفنا ما هي الذرة. وضع يده في الأرض ثم نفخها وتطاير من أثر نفخته شيء في الهواء، قال: انظروا، هذا الذي ترونه هو الذر، يعني شيء يسير. وعلماء العلماء يحددون أو يصفون هذه الذرات، يقولون: إن كنت تجلس في فراغ أو في مكان فاض في فضاء وهناك ضوء الشمس يسقط على، يعني من قوة، من طاقة، من نافذة، من غار صغير يتساقط على الأرض، لو نظرت في ضوء هذا الشمس لرأيت أشياء دقيقة جدا تنزل وتصعد. هذه هي الذرات. فالله جل وعلا يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال هذه الذرة الصغيرة، ما دام من أهل العهد، ما دام قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لكن الشيطان أغواه وعمل من الموبقات ما عمل، إلا أنه لم ينقض عهده. تكون الشفاعة فيهم من كان في قلبه مثقال ذرة. ثم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار، لكن يبقى أيضا في النار طائفة ما بلغ إيمانها هذا المقدار، وهي في حاجة إلى من ينقذها من النار، فيشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة في أهل النار، إلى أن يمن الله عليه بأن يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. كل هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا يحقق الله له ما أخبر عنه بقوله: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. هذه هي الشفاعات التي يمن الله بها على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وضمت شفاعة خاصة في غاوة من الخصوصية، تلك الشفاعة التي يكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يطلب من ربه أن يخفف من عذاب عمه أبي طالب، ذاك الذي عاش حياته وهو يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه الأذى. وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يكرمه الله، يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الشفاعة، حيث يخفف عنه من عذاب النار، يكون في ضحضاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها درجة في جهنم، يعني مخففة، يقف على جهنم على طرف منها يغلي منها دماغه. هذا بقية ما ذكر من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد المصنف بابا جديدا ترجم له بعنوانه باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، تلك هي شفاعته في أهل الكبائر. نعم. ها؟ ما سمع. نعم. وأما غيره أيضا يسألون الله جل وعلا كما سيمر بنا أن قوما من المؤمنين يتفقدون أو يفقدون جماعات لهم، أقرباء أصدقاء، فيعلمون أنهم في النار فيقفون ويسألون الله تعالى ويقولون يا رب كيف أدخلت فلانا النار وهو كنا نصلي معا ونصوم معا ونعمل معا، فيقول أولئك يعني ارتكبوا من الآثام ما تستوجبون بها النار، فيقولون يا ربي إننا لا ندخل الجنة حتى يدخلون معنا، ويلحون على الله جل وعلا في السؤال إلى أن يقول لهم خذوا بأيديهم وادخلوا معهم الجنة، فكل ذلك لا يكون إلا بعد الاستئذان. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ فقال نعم، يعني إن عمرو بن دينار سمع ذلك من مين؟ من جابر. فهذا الحديث فيه دلالة وفيه نص على أن من الناس من يخرجون من النار بشفاعة الشافعين سواء كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت شفاعة أهليهم، فإن للأهلين وللأولاد وللأصدقاء شفاعات يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، وهذا صاحب المسند المشهور الكتاب المؤلف المسمى بمسند العدني. قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يشير إلى أذنيه، يعني يؤكد السماع، يشير إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلهم الجنة. فهذا الحديث أيضا فيه ذكر إخراج قوم من النار، وإن لم يذكر السبب، فإن السبب كما جاء في غير هذه الرواية أنهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره. وهذا الحديث مدار الرواية فيه على عمرو بن دينار في الروايتين، والراوي عن عمرو بن دينار في الرواية الأولى حماد بن زيد، وفي الرواية الثانية سفيان بن عيينة، فكأن سفيان وحماد تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في عمرو بن دينار، وكأن الإمام أبو بكر بن أبي شيب الإمام أبو بكر الآجري روى هذا الحديث من طريقين: أخرجه عن طريق مسند العدني، ورواه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسمونهم بالجهنميين نسبة إلى جهنم حيث إنهم مكثوا فيها ردحا من الزمان. وهذا الحديث حديث عمران بن حصين شاهد لحديث جابر، حيث يلتقيان في معنى واحد، وهو أن الله تعالى يخرج من النار بعد أقواما بعد أن أدخلهم فيها ثم يدخلهم الجنة. وهذه الروايات جاءت مجملة، فقد جاءت في روايات مفصلة أن الله تعالى أول ما يخرجهم من النار وقد امتحشوا يعني اسودوا وقد بدت عليهم علامات النار الاحترار والاسوداد والرائحة الكريهة فيلقوا في نهر يسمى بنهر الحياة. هذا النهر يسقلون فيه، وهذا النهر يغمسون فيه، وهذا النهر يغسلون فيه، وهذا النهر يتطهرون فيه، إلى أن تذهب عنهم كل روائح وآثار النار. ومع ذلك إذا أدخلوا الجنة كان بينهم وبين أهل الجنة الذين خلوها ابتداء فرق، ولهذا يسمونهم بالجهنميين. فهذا الحديث يدل على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يخرج من النار، ومعلوم أن الذين يخرجون من النار هم أهل الإيمان، هم الذين كان لهم عند الله عهد، لأن الله تعالى أخذ على نفسه عهدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون أهل الكفر يغفر الله لهم إن شاء لمن يشاء، فمنهم من يغفر له ابتداء، ومنهم من يغفر له بعد أن ينال عقوبته. هؤلاء الذين كتب لهم دخول النار إنما أدخلوها ليتطهروا منها بما ارتكبوا من آثام وبما وقعت منهم من خطايا، فالله جل وعلا يطهرهم على من قال لا إله إلا الله. وكما مر بنا في حديث معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك فإن من أدخل النار لا يخلد فيها وإنما يخرج، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما ذابت إليه بعض الطوائف كطائفة المرجئة الذين يزعمون أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يضره ذنب ارتكبه، ويوجبون على الله أن يدخله الجنة ابتداء، وهذا لا شك فيه خروج على قضاء الله وقدره وأمره وتدبيره. والطائفة الثانية وهم طائفة المعتزلة وطائفة الخوارج الذين حكموا على من يرتكب المعصية بالكفر، الخوارج يكفرون من يرتكب المعاصي، بمجرد ما يسرق يقول كافر، بمجرد ما يقع في الزنا يقولون هذا كافر، حلال دم خارج عن الملة، يبيحون دمه ويقتلونه، ولذلك يحكمون على كل من مات وهو مرتكب معصية أنه من الكفار، وأنه مخلد في النار، وأنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستحق أن يغسل أو يكفر أو يصلى عليه. ولذلك كفروا كثير حتى نال تكفيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا علي رضي الله عنه، وكفروا طلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله شهد لهم بالجنة. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة أيضا كذبوها. كل ذلك من ما قالته الخوارج. وأما الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة، ولا يقولن قائل اليوم انت تقول الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة ما هم موجودين انتهوا، لا، فكر الخوارج والمعتزلة لا يزال الى اليوم موجود، لا يزال موجودا الى اليوم. نسمع بطوائف موجودة بين اظهرنا وتعيش معنا تحكم على كل المسلمين بالكفر، يستحلون دماءهم، يقتلونهم، يستحلون نساءهم، يخطفون الأولاد البنات والنساء ويسبونهم ويعتبرونهم رقيق ويطلقونهم من أزواجهم، يتزوجونهم، يعني يستحلونهم ويستبيحونهم بدعوى أن أصحابهم كفار. هؤلاء هم الخوارج، وهؤلاء هم الذين يحملون فكر الخوارج. وأما الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة الذين يؤيسون الناس من الإيمان، يقولون إن من مات وهو مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ليس بمؤمن. طيب تحكمون عليه بالكفر، يقولون لا، نحن لسنا كالخوارج نكفرهم، لكن نقول ليسوا أهل إيمان وليسوا كفار، وهم في منزلة بين المنزلتين، يخلدون في النار لا يدخلون الجنة. لماذا؟ يقولون لأن الله يجب عليه أن يعذبهم، لم يكتفوا بأن يفكروا في حدود المخلوقات، بل تعدوا ذلك إلى حد إلى حق الله. الله يجب عليه، ما دام هو يقول عادل، يجب عليه أن يعذب الكافر، أن يعذب العاصي، يجب عليه أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يدخل الطائع في النار في الجنة. هذا هو الفكر الاعتزالي، وهو فكر قائم. والناس اليوم منهم من يتكلم به ويدعي العدالة باسم العدالة. العدالة تقتضي أن يثاب الطائع وأن يعذر العاصي، ولذلك أول ما ينكرون، ينكرون الشفاعة. أول شيء ينكرونه في أمور التوحيد، يقولون ما في شيء اسمه شفاعة، ويتهكمون بمن يقول بالشفاعة، ويدعون أن القول بالشفاعة فيه سبهللة كما يقولون، وفيه تضييع للحقوق، وفيه عدم العدالة بين الناس. كيف نساوي بين إنسان التزم العبادة والطاعة مدى حياته، وبين إنسان يعني قبل أن يموت طول عمره وهو يعيش في الهوى وفي الفساد وفي كذا، وقبل أن يموت قال لا إله إلا الله؟ كيف نسوي بينهما؟ يظنون أن الله جل وعلا سيعامل الناس بمقاييسهم، وناسوا أن لله جل وعلا معايير ومقاييس. هذه المعايير وهذه المقاييس تختلف عما ينظرون به، فإن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، وإن الله جل وعلا لما خلق الخلق كتب كتابا عنده، وهذا الكتاب عنده أن سبقت رحمتي غضبي. هذا هو المقياس، وهذا هو المعيار الذي يعامل به الرب جل وعلا العباد. ولذلك كل العباد أعمالهم لا تدخلهم الجنة، وإنما يدخلون الجنة برحمة من الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق بل قبل أن يخلق الخلق قدر أزلا أن هؤلاء إلى الجنة ولا يبالي، وأن هؤلاء إلى النار ولا يبالي. والله تعالى لما خلق الخلق أخرج من آدم ذريته، قبض قبضتين، قال هذه إلى الجنة وبعمل أهل الجنة سيعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار سيعملون. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إذا ما العمل؟ ما فيش داعي للعمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الذي يجري عليه القضاء والقدر. لذلك فإن هذه الأحاديث تؤكد لنا أن قوما يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وان الذي قلت الله وقاله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لان هؤلاء استوجبوا النار فدخلوا النار، لكن لما كان لهم عهد الله جل وعلا طهرهم مما اقترفت ايديهم وماتوا وهم على ذلك الفساد والضلال، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وكما عندنا أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، كذلك من عوقب على الذنب فإن العقوبة تطهير له. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مسعود بن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا حديث طويل ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أهوال يوم القيامة. واقتصر المؤلف منه هنا على ما يتناسب مع الترجمة، وهي أن طائفة من أهل النار ممن أدخل النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ثم ينتقلوا بهم من النار إلى الجنة مرورا بأنهار الجنة التي تطهرهم والتي تطيبهم والتي تزيل عنهم آثار النار، حيث إنهم قال ينبتون فيها، يعني في هذه الأنهار كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في طريق السيل. المسيل المكان الذي تجري فيه المياه إذا نزلت الأمطار يسمى بالمسيل ويسمى بالسيل. هذه الأماكن يكثر فيها نبت الحبوب أكثر من غيرها، لأن الماء الموجود فيها أكثر، هكذا أشبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس الذين يخرجون من النار بعد أن عذبوا بالنار لما اقترفوه من الأعمال السيئة، بعد ذلك يطهرون وتجدد أجسامهم وتجدد أطرافهم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالنبات ينبت عندما تتوفر له التربة الصالحة ويتوفر له الماء الطيب فتعود له الحياة بعد أن جفت وبعد أن مات الزرع. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يخرجون من النار. يقول الذين يدخلون في النار على نوعين، كفار ومن أهل القبلة، يعني كفار وغير كفار، مسلمون ولكن هؤلاء المسلمون عصاة، كفار وعصاة. أما الكفار فكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما أهل المعاصي فإنهم كلما عذبوا واستوجبوا العقوبة مات فيهم العضو الذي استحق النار، لكن يبقى منهم مواضع الصلاة ومواضع الذكر، ويبقيها الله جل وعلا ليذكر بها هؤلاء، ويبقيها جل وعلا لينادي بها هؤلاء ربهم ويناجونه. ولذلك ورد أن رجلا في النار يبقى زمنا طويلا وهو لا يكف لسانه عن قول يا حنان يا منان. وهكذا أهل الإيمان وهم في النار يستغيثون بربهم ويسألونه العفو والمغفرة، ويرزقهم الله جل وعلا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين فتكون سببا في إخراجهم. يخرجون من النار وقد امتحشوا، احترقوا الأطراف التي كانوا يرتكبون بها المعاصي، تتلف تحترق، ولذلك يعاد بناءهم من جديد ويعاد تكوينهم من جديد، فيكونون كما قال في الحديث في أنهار من أنهار الجنة. هذا النهر الذي يسمى بنهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت أو كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعيد الله لهم الحياة فيعودون، وقد تنضرت وجوههم وقد زال عنهم آثار النار وقد انتهت عنهم علاقتهم بالنار، وإن كان أهل الجنة يميزونهم عن غيرهم ولذلك يسمونهم بالجهنميين، لكنهم يعودون إلى الجنة بفضل من الله جل وعلا وبكرم منه سبحانه، حيث يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولغيره من أهل الصلاح أن يعيدوهم، أن يشفعوا لهم فيشفعون ويقبل الله فيهم الشفاعة ويغفر لهم ويعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا وإياكم بفضله ورحمته، إنه على كل شيء قدير.